السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من سلسلة تحريف الكتاب المقدس، والتي وعدنا حضراتكم فيها أن نكشف فيها التحريفات الموجودة في نص العهد القديم والعهد الجديد. وقد مضى من هذه السلسلة 4 حلقات سابقة، تكلمنا في الحلقة الأولى عن إجماع علماء المسيحية على ضياع النسخ الأصلية لنص العهد الجديد. ثم في الحلقة الثانية أتينا بما يشبه الإجماع من كلام علماء المسيحية على تحريف مخطوطات العهد الجديد، بأن المخطوطات الموجودة الآن للعهد الجديد كلها لا تتفق أبدا مع بعضها البعض، وهذا يدل على أن التحريف قد أصاب مخطوطات العهد الجديد كلها. وفي الحلقة الثالثة ضربنا مثالا على مثل هذه التحريفات، وكان الكلام فيها عن نص رسالة يوحنا الأولى 5-7، وهو ما يعرف باسم الفاصلة اليوحنوية. وفي الحلقة الرابعة تكلمنا عن نهاية إنجيل مرقس، وكيف أنه أضيف إليه 12 عددا كما اعترف بذلك علماء المسيحية. ومن يريد أن يطالع ويشاهد هذه الحلقات الأربع سيجد أمامه الرابط على الشاشة، وكذلك سيجد الرابط تحت الحلقة بإذن الله عز وجل في اليوتيوب وفي موقع مكافح الشبهات. موعدنا اليوم مع الكلام حول نص إنجيل لوقا الفصل 9 العدد 55. تعالوا نفتح أشهر ترجمة عند نصارى مصر وغيرهم، وهي تعرف باسم ترجمة الفندق. هنفتح صفحة رقم 113. القصة إن 2 من تلاميذ يسوع، يعقوب ويوحنا، قال له يا رب، كلمة يا رب بمعنى يا معلم في العهد الجديد، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. وإحنا كلامنا حول قوله وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. هل هذه الجزئية من إنجيل لوقا موجودة في أقدم المخطوطات، وهل هي معتبرة عند أكابر علماء المسيحية أم لا؟ أقول أن هذه الجزئية غير معتبرة عند علماء المسيحية، وأنها إضافة مبكرة. ما الدليل أنها إضافة مبكرة؟ تعالوا نفتح شرح الأب متى المسكين، الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الإنجيل بحسب القديس لوقا، دراسة وتفسير وشرح للأب متى المسكين، طبع الدير القديس أنبا مقار، صفحة رقم 428. أب متى المسكين ذكر النص ثم قال اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، لأن النص الأقدم لم يحتويها. نكرر، يقول الأب متى المسكين، والأب متى المسكين من علماء الكنيسة الأرثوذكسية، وهو كان أب اعتراف البابا شنودة نفسه، يقول اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، لأن النص الأقدم لم يحتويها. على كل حال هي توافق الموقف والمعنى، والكلام ينتهي في المخطوطات القديمة عند وانتهرهما. رب متى المسكين يعترف أن جميع العلماء وبلا استثناء يعترفون أن هذه الجملة أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، وهذا اتفاق جميع العلماء. لما يطلع لنا شاب مسيحي غيور ويدعي أن هذه الفقرة نص أصيل من كتاب النصارى، نقول له أن كلامك لا يساوي شيئا. ليه؟ لأن جميع العلماء وبلا استثناء اتفقوا على أن هذه الفقرة أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، واللي بينقل هذا الإجماع هو الأب متى المسكين، أعلم علماء الكنيسة الأرثوذكسية في زماننا. وأمام هذا الإجماع من العلماء على تحريف هذه الجزئية بالزيادة، اضطر محرر الترجمات العربية وكثير من الترجمات الإنجليزية على اختصار الفقرة وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى. ونحن الآن بصدد الكلام عن الترجمات العربية. أنا أخاطب نصارى العرب والإخوة الذين يريدون ترجمة هذه الحلقات للنصارى الأجانب لهم ذلك، وبدون حتى أن يرجعوا إلي أو إلى القناة. تعالوا نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية طبعة دار المشرق في بيروت، هنفتح صفحة رقم 226 من العهد الجديد. تقول الترجمة: فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. مفيش بقى وقال يسوع لهما: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فيش الكلام ده كله. العلماء الذين وضعوا هذه الترجمة حذفوا كل هذه الزيادة لأنهم اكتشفوا أن هذه زيادة في نص إنجيل لوقا. يبقى دي الترجمة الرهبانية اليسوعية. تعالوا نفتح الترجمة العربية المشتركة التي اتفقت عليها الكنائس الثلاثة: الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. والكلام ده مذكور في المقدمة. تعالوا نفتح المقدمة. تقول: هذه الترجمة هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية. يبقى الكنائس الثلاثة اتفقت على هذه الترجمة. تعالوا نفتح صفحة رقم 109 نفس الفقرة اللي احنا بنتكلم عنها. تقول الترجمة: فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى. ممكن واحد يقول لك: طب ما تنزل تحت في الهامش يا مدلس. ننزل تحت في الهامش حتى نقطع الحجة على جميع المخالفين. في الهامش يقولون أصحاب هذه الترجمة: ورد في بعض المخطوطات بعد كلمة انتهرهما الكلام المحذوف: لا تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان أتى لا ليهلك نفوس الناس بل ليخلصها. طيب بعض المخطوطات دي مخطوطات قديمة أم حديثة؟ مخطوطات حديثة، والمعتمد عند العلماء هو المخطوطات القديمة، بدليل أن أصحاب الترجمة لم يضعوا هذه الزيادة فوق وإنما وضعوها في الهامش، وكتبوا تحت أن يعني في بعض المخطوطات ورد كذا وكذا، فهذا ليس له أي قيمة. إذن الترجمة العربية المشتركة تحذف هذه الزيادة من صلب الترجمة ووضعتها في الهامش. تعال نفتح الترجمة العربية المبسطة، تقدر تشتريها من معرض الكتاب ب30 جنيه، صفحة رقم 1086. تقول: فالتفت يسوع إليهما ووبخهما ثم ذهبوا إلى قرية أخرى. أيضا الترجمة العربية المبسطة تحذف هذه الزيادة. تعال نفتح الترجمة البوليسية طبعة منشورات المكتبة البوليسية، صفحة رقم 325. تقول: فالتفت وزجرهما وقال لهما: إنكما لا تعلمان من أي روح أنتما، فإن ابن البشر لم يأتي ليهلك حياة الناس بل ليخلصها. واحد يقول لك: أيوة الترجمة أثبتت النص، أنت ليه بقى تستدل بالترجمة دي؟ نقول: لأن الترجمة وضعت هذا النص بين قوسين أو بين معقوفتين، وفي مقدمة هذه الترجمة يقولون: وجعلنا بين معقوفين ما أقحم للإيضاح، أو كان نصا خلت منه بعض النسخ القديمة وترجح صراحته. إذن كل النصوص التي بين المعقوفتين إما أقحمت للإيضاح وإما نصوص خلت منها بعض النسخ القديمة. لا، إحنا بنقول لهم النص ده خلت منه كل النسخ القديمة، وده مش كلامي، ده كلام الأب متى المسكين الذي ينقل إجماع كل العلماء وبلا استثناء على هذا الكلام، وأن هذه الفقرة أضيفت مبكرا. تعالوا نفتح كتاب العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي من إعداد الآباء بولس الفغالي وأنطوان عوكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخري، الجامعة الأنطونية. هنفتح صفحة رقم 331. قال: فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى. وفي النص يقول: ولما التفت انتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى. إذن كل العلماء يحذفون هذه الزيادة لأنهم يعلمون يقينا أنها مضافة في وقت مبكر جدا، كما أجمع العلماء على ذلك، وكما نقل إلينا هذا الإجماع الأب متى المسكين. تعالوا نفتح ترجمة الإنجيل الشريف، ودي ترجمة مضحكة جدا، يعني لو زعلان شوية وعايز تضحك ممكن تقرأ في الترجمة دي هتموت من الضحك. يعني أتوا بأسماء إسلامية من أسماء الصحابة أو من أسماء الأنبياء ووضعوها في هذه الترجمة، فتلاقي يوحنا بقى يحيى، تلاقي يسوع بقى عيسى، تلاقي باراباس بقى ابن عباس، وحاجات زي كده يعني. فهي ترجمة ظريفة على أي حال. يعني في صفحة رقم 81 تقول هذه الترجمة: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. أيضا هذه الترجمة الظريفة المضحكة تحذف هذه الزيادة التي وضعت وحشرت في ترجمة الفندق التي بين أيدي نصارى مصر وغيرهم من نصارى العرب. في نقطة مهمة جدا تتعلق بهذه المسألة، وهي قاعدة عظيمة قالها القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسترد في القليوبية. تعالوا نفتح كتابه، الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه، طبعة بيت مدارس الأحد برود الفرد، صفحة رقم 173. عايزين نركز جدا في كلام القمص عبد المسيح بسيط. يقول: قام العلماء اللي هم علماء النقد النصي العلمي، مش نقد نص عادي، ده نقد نص علمي، بعمل مقارنات دقيقة لمخطوطات العهد الجديد خاصة المتأخرة منها، وحصروا الأجزاء الخالية تماما بنسبة 100% من القراءات المتنوعة، ووجدوا أنها تمثل 7/8، كما حصروا الأجزاء التي يوجد لها قراءات متنوعة أولا، ثم قاموا بدراسة هذه الأجزاء التي لها قراءات متنوعة دراسة علمية دقيقة. أرجو من السادة المشاهدين يركزوا في كل كلمة من كلام القمص عبد المسيح بسيط. يقول أن العلماء درسوا هذه الأجزاء التي لها قراءات متنوعة، يعني في اختلاف بين المخطوطات، دراسة علمية دقيقة، وقابلوها معا وعملوا لها مقارنات حتى توصلوا لعدة نتائج هامة وحازمة. النتائج التي خرج بها هؤلاء العلماء بعد دراسة علمية دقيقة هي نتائج هامة وحاسمة. يعني إيه حاسمة؟ يعني قاطعة، يعني المسألة منتهية. أول نتيجة من هذه النتائج الهامة الحاسمة التي خرجت بعد دراسة علمية دقيقة هي أن المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق. المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق، ده كلام ممتاز جدا. فهل المخطوطات الأقدم تحتوي هذه الزيادة؟ تعالوا نفتح المخطوطة السينائية. النص الملون باللون اللبني هو النص اليوناني لعبارة فالتفت يسوع وانتهرهما. النص الملون باللون الأصفر هو بداية عبارة فمضوا إلى قرية أخرى. يبقى النص غير موجود في المخطوطة السينائية، كما أنه غير موجود في المخطوطة الفاتيكانية. وهاتان المخطوطتان السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع الميلادي، يعني ما بين سنة 300 و400 ميلادية. المخطوطة السكندرية من القرن الخامس أيضا لا توجد فيها هذه الزيادة، كما أن هذه الزيادة غير موجودة في مخطوطة بيزا وغير موجودة في مخطوطة واشنطن. ومخطوطة بيزا ومخطوطة واشنطن من القرن الخامس. إذن عندنا المخطوطات القديمة في القرن الرابع والخامس ليس فيها هذه الزيادة. والقمص عبد المسيح بسيط أخبرنا في كتابه بأن القاعدة التي ذهب إليها علماء النقد النص العلمي بعد دراسة علمية دقيقة هي أن المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق. طيب عندنا المخطوطات في أول 6-7 قرون ميلادية ليس فيها هذه الزيادة، فالمخطوطات المعتمدة عند العلماء على مدار 5 قرون ميلادية لا نجد فيها هذا النص، ولذلك العلماء النقديون يحذفون هذه الزيادة من نسخهم النقدية. في 2 من علماء النقد النصي، ويستكوت وهورت، يحذفان هذه الزيادة من نسختهم النقدية. وادي الكتاب أمام حضرتكم على الشاشة: هولي بايبل جريك نيو تيستمنت ويستكوت أند هورت، صفحة رقم 130. ادي العدد 55 وادي العدد 56، مفهوش بقى كل الزيادة اللي موجودة في ترجمة الفندايك. مايكل دبليو هولمز وهو أمريكي حصل على الدكتوراه من معهد برينستون للاهوت، وكان الرئيس السابق لقسم الدراسات اللاهوتية في جامعة بيثال، وهو مؤلف نسخة الاس بي ال. ورسالة الدكتوراه التي حصل عليها مايكل هولمز كانت تحت إشراف الدكتور بروس ميتزيجر من أكبر علماء النقد النصي، يعني ده راجل وزنه تقيل. له نسخة نقدية أيضا يحذف فيها هذه الزيادة، والكتاب أمام حضرتكم على الشاشة، صفحة رقم 145. أيضا في هذه النسخة يحذف هذه الزيادة ويكتفي بما جاء في المخطوطات القديمة. ومن أشهر هذه النسخ النقدية نسخة The Greek New Testament الإصدار الرابع، كورت ألاند، ماثيو بلاك، كارلو مارتين، بروس ميتزيجر، صفحة رقم 240، لوقا إصحاح التاسع العدد 55. دي بداية العدد 55. الصفحة اللي بعديها هتلاقي بقية العدد زي ما في المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية ومخطوطة بيزا وواشنطن، وبعدها العدد 56. لا يوجد كل هذه الزيادة. هؤلاء العلماء الذين قاموا بعمل هذه النسخة النقدية حذفوا كل هذه الزيادة، وتحت في الهامش هؤلاء العلماء أعطوا هذه القراءة القصيرة بحذف هذه الزيادة حرف الـ A، أي أن هذه هي القراءة الصحيحة، وبعدها ذكر المخطوطات القديمة المعتمدة التي ليس فيها هذه الزيادة. وكثير من العلماء النقديين، علماء النقد النصي، يرفضون هذه الزيادة ويحذفونها من نسخهم النقدية. بروس ميتزيجر، بارت إيرمان، نيستل ألاند، باربرا ألاند. ولذلك لما الأب متى المسكين قال اتفق هنا جميع العلماء وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ، كان صادقا. وكلمة آية هذا مصطلح قرآني، وليس لديهم دليل واحد يسمي نصوص كتابهم بمصطلح الآيات. كلمة آية مصطلح إسلامي خالص. إذن الخلاصة أن هذا النص غير موجود في أغلب الترجمات العربية، لأن القائمين على هذه الترجمات اكتشفوا أن هذه الزيادة غير موجودة في أقدم المخطوطات حسب القاعدة التي توصل إليها علماء النقد النصي بعد دراسة علمية دقيقة، حسب ما يقول القمص عبد المسيح بسيط في كتابه. وعلى هذا الأساس نقل الأب متى المسكين هذا الإجماع، إجماع العلماء، على أن هذه الزيادة أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد النساخ. وذكرنا أن النسخ النقدية للعهد الجديد تحذف هذه الزيادة. قبل ما أختم، في مسألة زعلتني جدا والمفترض أنها تزعل أي واحد باحث عن الحق. تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس للأنبا شنودة بابا النصارى، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، صفحة رقم 103. جاله سؤال يقول بماذا نرد على من يقول إن الإنجيل قد حرف؟ من ضمن الرد الذي رد به على هذا السؤال كلام غريب، صفحة رقم 105، قال يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. قال ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الإفرامية والنسخة الإسكندرية، وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ أقدم منها. ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي. بيقولك يستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة. طيب إحنا عندنا النسخ القديمة، عندنا السينائية والفاتيكانية والإسكندرية ومخطوطة بيزا ومخطوطة واشنطن، وعرضناهم على الشاشة لا توجد فيها هذه الزيادة. لما عملنا مقارنة بين هذه المخطوطات القديمة وما بين الكتاب الموجود الآن بين أيدي النصارى، وجدنا أن هذه المخطوطات ليس فيها هذه الزيادة. يبقى لما البابا شنودة كان بيقول تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن، هل كان صادقا؟ في حالة من اثنين، إما أنه كان يعلم الحقيقة وأخفاها عن قرائه، وإما أنه لم يكن يعلم. فإن كان يعلم الحقيقة وأخفاها عن قرائه فسنترك حكم ذلك للسادة المشاهدين، وإن كان لا يعلم فهل من لا يعلم يحق له أن يتكلم في مسألة حساسة كهذه المسألة؟ عموما كلامه خطأ في كل الأحوال، سواء كان يعلم أو كان لا يعلم. أرجو من إخواني وأخواتي ألا ينسوا نشر هذه الحلقة وما سبقها من حلقات في المنتديات والمواقع، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر وباقي المواقع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل فيه سمعة ولا رياء. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.